الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نستكمل ما بدأناه في شرح الأربعين النووية للإمام محي الدين النووي رحمه الله، وقد وقفنا عند الحديث 26، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. تقدمت ترجمة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث في بيان كثرة خصال الخير. وقد تقدم أيضا في نحو هذا الباب حديث أبي ذر، حديث أبي ذر في ذكر خصال الخير والصدقات. والشريعة الإسلامية جاءت بأبواب الخير كلها، ففيها من السعة والفضل الشيء العظيم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. فلا أحد يستطيع إحصاء أعمال الخير لكثرتها وتنوعها، فقد يفتح على إنسان في الصدقة ما لا يفتح له في الصلاة، ويفتح على إنسان في الصلاة ويفتح على آخر في الزكاة مثلا، ويفتح على آخر في الصيام، وهكذا يفتح على غيره في العمرة، يفتح على غيره في ذكر الله سبحانه وتعالى، في حفظ القرآن. فهذا المقصود من تنوع أبواب الخير، تنوع أبواب الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، والسلامة هي العظام الصغار. وأصل السلامة، كلمة سلامة أصلها عظم صغير في خف البعير، ثم أطلق على عظام الإنسان ومفاصله. والإنسان مركب على 360 مفصل، وجاء عند الإمام مسلم من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 630 مفصل، فمن كبر وحمد وهلل وسبح واستغفر وعزل حجرا أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر ونهى عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. فهذا ما يتعلق بمعنى السلامة. وهذه 360 مفصل يؤدي حقها شكرها العبد بصلاة ركعتين من الضحى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر. ثم قال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. إذا أشرقت الشمس وأنارت بضوئها طاعة منها امتثالا لأمر ربها وهي جماد، ففي هذا تذكير وعبرة للعبد بأن يشرق نور قلبه من أول يومه طاعة وامتثالا لأمر الله، تنقاد جوارحه لهذا القلب المستنير بالهدى، فتبادر مغتبطة مسرورة إلى مثل هذه الخصال العظيمة، فيحييها في نفسه ويحيي بها إخوانه وينفعهم بها. فعلى العبد أن يجتهد في الإتيان بالأعمال الواردة في هذا الحديث. ومن ذلك الخبر الذي ذكرته، قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، من الضحى. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره على عباده. تعدل بين اثنين صدقة، هذا نفع متعدي، لأن الأعمال تنقسم إلى نفع قاصر على الفرد ونفع متعدي ينفع به غيره. قال تعدل بين اثنين صدقة، إذن ذكر العمل المتعدي وهو الإصلاح بين الناس، وذلك من أفضل القربات وأجلها. جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. الحديث أخرجه أبو داود وغيره. والمعنى أن إصلاح ذات البين أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، والمراد هنا التطوع ليس الواجب، ليس الواجب. قال وتعين الرجل على في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، يعني تعين شخص على حمل المتاع لك بهذا صدقة. لأن هذا نفع متعدي، أو ترفعه أو ترفع عليها متاعه أيضا صدقة. وجاء أيضا في الحديث المتفق عليه على كل مسلم صدقة، قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال فإن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف. الحديث قال والكلمة الطيبة صدقة. وأعظم الكلمات الطيبات الذكر، التسبيح، التحميد، التهليل، السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدلالة على الخير، الدعوة إلى الله، النصيحة، كل هذا يدخل في معنى الكلمة الطيبة، كل هذا يدخل في معنى الكلمة الطيبة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. ولهذا جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وكما أنه يكتب له هذا الأجر في مشيه إلى الصلاة، فكذلك إذا فرغ من صلاته ورجع فخطوته كذلك. دليلهما رواه مسلم من حديث أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله. قال فتوجعنا له، فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء وهوام الأرض. قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. والشاهد منه قوله ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قوله وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وهذا من أفضل الحسنات وأجلها. وجاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم حديث شعب الإيمان قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا أيها الإخوة يبين عظمة الدين، كيف جعلت إزالة الأذى من شعب الإيمان التي من فرط فيها فقد نقص إيمانه، لأنه لم يستكمل هذه الشعب. طيب ننتقل للحديث الذي يلي وهو حديث النواس بن سمعان، الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد. أما النواس بن سمعان فهو النواس بن سمعان بن خالد الكلابي أو الأنصاري، صحابي مشهور سكن الشام. وحديث النواس صحيح، فهو عند الإمام مسلم في صحيحه. أما الحديث الثاني الذي هو من حديث وابصة فهو ضعيف الإسناد، وله شواهد، له شاهد عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني، وشاهد آخر عن أبي أمامة أيضا عند الإمام أحمد. فيعني ربما أنه يكون يعني قد يحتمل أن يرقى إلى درجة الحسن لغيره، بهذين الخبرين، وإلا فهو بمفرده ضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، فيه تفسير البر وبيانه. البر معناه الاتساع في الخير، وهنا قال حسن الخلق مع أن البر يشمل جميع الأعمال، وسمي البر برا لاتساعه، ومنه البر لاتساعه، والبر سمي برا لكثرة منافعه، ولهذا يطلق البر على بر الوالدين حتى يسعى لهما بكل خير. والبر له معنيان أيها الإخوة: في معاملة الله بأداء الأوامر واجتناب النواهي، والمعنى الثاني في معاملة الخلق بالإحسان إليهم. وأعظم البر في معاملة الله، ومن أحسن معاملة الله فإنه يحسن معاملة خلقه. والنوع الثاني هو المراد في هذا الخبر، وهو حسن الخلق مع الناس. وجعل البر هنا حسن الخلق، وذلك لأن معظم البر هو حسن الخلق، وهذا مثل قوله الحج عرفة، وليس الحج كله عرفة، إنما يعني التعبير بالجزء عن الكل، أن معظم الحج في عرفة، وأن من لم يقف بعرفة فلا حج له. والعبد إذا حسن خلقه فإنه يؤثر على إيمانه وحيائه، ولا يترك بابا من أبواب الخير إلا عمله، ولا بابا من أبواب الشر إلا اجتنبه. والخلق إما أن يكون جبلي وإما أن يكون مكتسب، الجبلة هي الطبيعة الذي يكون يتطبع عليه الإنسان، والمكتسب الذي يكتسبه الإنسان. قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم قسمان: إما أن يحيك ويحدث شيء من الاضطراب والقلق في النفس، والثاني ما لا يحدث معه اضطراب وقلق مع كونه إثما لكثرة اعتياده هذا الشيء، لأن الإنسان إذا اعتاد الشيء، إذا اعتاده سهل عليه وهان عليه عياذا بالله. لكنه يكره أن يطلع عليه الناس لأنه إثم لا مجرد ريبة ينكره الناس إذا اطلعوا على ذلك منه، بخلاف أعمال البر والخير فإن للنفس انتزاعا قويا في محبة اطلاع الناس. ولهذا أحبة الكرام لا يسلم كثير من الناس من الرياء، فالنفس تنزعه إلى الرياء أو التسميع، فلهذا هو يحب أن يرى منه هذا العمل أو يسمع منه هذا القول عياذا بالله. قوله استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، أي سكنت إليه ولم يحصل عندها تردد. واستفتي قلبك دلالة على أن المكلف عليه أن يلتفت إلى قلبه في شأن بعض الأمور وما حاك في نفسه وما أشكل عليه. قوله واطمأن إليه القلب، ذلك أن الإثم عند القلب الحي يقع عنده حرج وتردد، أما إذا كان واضحا كأن يكون حلالا بينا أو حراما بينا، وإما شيء يحيك في قلبه كأن يكون شبهة، إلا أنه حينما يستمر ولا يستنكر قلبه والناس ينكرون هذا الفعل فإن هذا إثم. قوله في حديث وابصة جئت تسأل عن البر والإثم، فهذا هو الذي يقال له مثل هذا، هو الوقاف عند الذي يشكل عليه، كما تقدم في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، قد يقول قائل هل ألتفت إلى ما وقع في نفسي وقلبي وما يميل إليه قلبي وإن أفتاني فلان من أهل العلم؟ يقال إن كان الذي أفتاك عن علم وبصيرة وتحري ونظر تحصل به البراءة للسائل والمسؤول فهذا يؤخذ به. والناس في مسألة الاحتياط قسمين، منهم من لا يبالي ويقدم وليس عنده تورع فهذا ليس عنده شيء يحيك في نفسه، ومنهم من عنده شيء من الورع وانشراح الصدر بالإيمان واليقين فحينما تنزل النوازل يحيك في نفسه ويتردد. يليه الحديث 28 حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. أولا العرباض بن سارية، هو العرباض بن سارية السلمي أبو نجيح صحابي كان من أهل الصفة ونزل حمص مات بعد 70، وهذا الحديث صحيح كما ذكر الإمام الترمذي وله عدة طرق غير هذا الطريق الذي عند الإمام الترمذي. قوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وفي رواية أبي داود موعظة بليغة، وهذا امتثال لقوله تعالى وعظهم وما يعظ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه، وكان إذا خطب كما في صحيح مسلم احمرت عيناه وعلى صوته وشد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وفي هذا الحديث أيضا حال الصحابة رضي الله عنهم عند الموعظة، وأنه كانت تدمع عيونهم وتوجل قلوبهم، وهذا هو الذي وصفهم الله به. قوله كأنها موعظة مودع فأوصنا، لأنهم رأوا فيها المبالغة في وعظه ونصحه صلى الله عليه وسلم، وفي أنه يشرع للمسلم إذا ودع أخاه لسفر وصيته بتقوى الله، وكذا وصية الأهل والأولاد. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، قال زودك الله التقوى، وفي رواية عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. وكانت خطبه صلى الله عليه وسلم بليغة فصيحة تتأثر منها القلوب صلوات ربي وسلامه عليه. قوله أوصيكم بتقوى الله، هذه وصية الله للأولين والآخرين. قوله والسمع والطاعة، وهذا هو الواجب لأئمة المسلمين وولاة الأمر طاعتهم في المعروف كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه إنما الطاعة في المعروف. والسمع والطاعة فيه خير الدنيا والآخرة، وفيه تنظيم لمصالح العباد، والناس لا يصلحون إلا على إمام يلي أمرهم. قال: وإن تأمر عليكم عبد، جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأيضا جاء عند الإمام البخاري: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قوله: وإن تأمر عليكم عبد، أي سارت له الولاية، فإنه يجب السمع والطاعة له وإن كان مملوكا، ولا يجوز الخروج عليه لأن في الخروج عليه فسادا. قوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا، أي في أمور الدين من التعادي والنزاع والبغضاء والاختلاف، فإن الاختلاف والنزاع يورث الشك والشبهة بلا شك، وقد وقع هذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وحصلت بعض الفتن. في عهد الصحابة ومن بعدهم. لكن الواجب على العبد المؤمن أن يعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يخرج على ولي أمره في مثل هذه الفتن والمدلهمات. قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، فإن فيها العصمة والسلامة والنجاة. سنته صلى الله عليه وسلم فيها العصمة والسلامة والنجاة، فإن المعتصم بها هو الذي أخذ بزمام الجماعة، وهو الذي على الحق وإن كان واحدا، والذين خالفوا الحق هم أهل الفرقة والفتنة وإن كانوا أكثر الناس. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا فيه الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. وقال جمع من أهل الأصول كما ذكر الشاطبي في الاعتصام، والزركشي في البحر المحيط: إنما اتفق عليه الخلفاء الراشدون فهو سنة يجب اتباعها، ولا شك أن ما اتفق عليه الخلفاء لا يكون إلا حقا. بل قال أهل العلم: لا يعلم لأبي بكر رضي الله عنه قولا استقر عليه خالف فيه السنة، مع أنه حفظ لغيره خلافها، فما استقر عليه قول الخلفاء فهو حجة. وكذلك قول الخليفتين، قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. قوله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، وهي أواخر الأسنان، وفيه إشارة إلى شدة التمسك بها، لأن الشد بها أقوى وأبلغ من الشد بغيرها، خاصة في حالة الاختلاف وحال الفتن، وأن التمسك بالسنة في هذه الأحوال يحتاج إلى همة وصبر ومصابرة. قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وعند النسائي: وكل ضلالة في النار، سندها صحيح. والمحدثات جمع محدثة، وهي البدع مما لا أصل له في الكتاب والسنة من أمور العبادات، وهذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على أمته حتى يحذروا البدع،

ومن طريقة الحفاظ أنهم يستدلون في إثبات عدم السماع بأنه يعلم أن المروي عنه في بلد والراوي في بلد ولا يعلم اجتماعهما، فهذا مما يستدل به على انتفاء السماع. وروي هذا الخبر أيضا من رواية الشهر بن حوشب عن معاذ أخرجه أحمد، ومن رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ أيضا عند أحمد وغيره عند أحمد فقط، ومن رواية عطية بن قيس عن معاذ، ومن رواية عروة بن النزال وميمون بن أبي شبيب عن معاذ، وكل هذه الروايات عند الإمام أحمد، وكل طريق منها لا يخلو من ضعف. وهذا الحديث لا بأس به من جهة السند بالنظر لكثرة طرقه قد يرقى إلى درجة الحسن لغيره. قوله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يستفاد من هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم وسؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم في آخرتهم، فما كانوا يسألون عن المال أو الجاه أو المناصب، بل كان همهم الآخرة، هذا يسأله عن طريق الجنة وذاك يسأله مرافقته في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. قوله لقد سألت عن عظيم حق إنه العظيم، فهذه المسألة التي سألها معاذ وهو الفقيه العالم أعلم الأمة بالحلال والحرام، كما في حديث أنس قال وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فهو أمر عظيم لكنه يسير، وهذا من حسن ولطيف الجواب منه صلى الله عليه وسلم، فهو عظيم في ثوابه وأجره، فهي رغبة عظيمة في أمر عظيم، لكن مع ذلك هذا الأمر العظيم يسير على من يسره الله عليه لأنه موافق للفطرة. قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا هو الذي جاءت به الرسل، عبادة الله وعدم الشرك به، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت وتقيم الصلاة. تقدم إقامتها في وقتها وأداؤها كما أمر الله وإقامتها بالمداومة عليها. قوله وتؤتي الزكاة طيبة بها نفسه بإيصالها لمستحقيها دون من بها، وأيضا فيه دليل لمن قال أن الأفضل أن يخرج الزكاة ويفرقها بنفسه. وهذا لعدة أمور، أولا أن يكون على يقين من وصولها للمستحق وأن يباشر العبادة بنفسه، أن يعطيها من هو أولى بها من محاويج قرابته، توفير أجر العمالة، صيانة الحق من خطر الخيانة من العمال الذين يخشى أن يخونوا فيها. وجاء في حديث في إسناده ضعف عند الإمام البخاري في التاريخ الكبير مناولة المسكين تقي ميتة السوء، في إسناده ضعف. قوله وتصوم رمضان، وتصوم رمضان، الصحيح أنه لا يجب الصيام إلا على البالغ، وقيل يجب على من طاقه، لكن هو كغيره من الفرائض إلا الزكاة فإنها تجب على الصغير والمجنون في مالهما. قال وتحج البيت أي مع الاستطاعة. فلا أدلك على أبواب الخير، لما ذكر الفرائض انتقل بعد ذلك إلى أبواب الخير، قال الصوم جنة، والمراد هنا عموم الصوم فرضه ونفله، ومعنى جنة أي مثل جنة المقاتل التي يتقي بها أثر السلاح وضرب الأعداء، ومثل المجن الذي يضعه المقاتل على رأسه يتقي به السلاح، فكأن الصيام يكون وقاية للعبد المؤمن. وجاء في رواية الصيام جنة وحصن حصين من النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهنا المراد صدقة الفرض والنفل، صدقة الفرض والنفل. وقال بعض أهل العلم إن سبب إطفاء الصدقة للخطيئة لأن المتصدق عليه يدعو بدعاء المتصدق أن المتصدق عليه يدعو له بالمغفرة والتوبة. وفي هذا نظر لأن الحديث مطلق غير مقيد بدعاء المتصدق عليه. قوله وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا الآية تتجافى جنوبهم، وتأمل معنى تتجافى، فإن التجافي أصله المباعدة، كأنه يقوم مباعدا لفراشه مبتعدا عن محل نومه. ولهذا لما سئلت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخرة، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب، ولا والله ما قالت قام. الحديث إقامة بنشاط. فأي قام بهمة بنشاط وهمة تاركا لفراشه وجافيا له راغبا فيما عند الله. قوله رأس الأمر الإسلام، وهذا بلا شك، فالله لا يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، وعموده الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وذروة سنامه الجهاد، الذروة بكسر الذال أعلى الشيء، فبالجهاد تحت راية ولي الأمر التي يدعو إليها على بصيرة ونور يظهر الدين ويعلو. أما أدعياء الجهاد وأهل الفوضى والقتال والتفجير والتكفير فهؤلاء لا كثرهم الله، إنما الجهاد لا بد أن يكون تحت راية ولي الأمر عندما يدعو له ولي الأمر، ويكون على بصيرة ومعرفة بأحكام الجهاد. قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يجمع لك ذلك كله. قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. وهذا شاهد لما تقدم في الأخبار التي فيها الأمر بكف اللسان وحفظه. قوله ثكلتك أمك، هذا الدعاء مما لا يراد معناه في الحقيقة، والثكل الفقد، وامرأة ثاكل أي فقدت ولدها. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وهذا يبين خطر اللسان. وتقدم أن اللسان هو المتكلم بما في القلب، فقال اللسان الألسنة مغاريف القلوب. وقد جاء في الخبر ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ومر معنا حديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا إلا حصائد ألسنتهم، أي ما تحصده الألسنة من الجزاء، فعلى الإنسان أن يتوقى لسانه. الحديث 30 حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. أبو ثعلبة الخشني مشهور بكنيته، واختلف في اسمه واسم أبيه كثيرا، فقيل جرثوم بن ناشر. له عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها في الصحيحين. سكن الشام، مات 75 رضي الله عنه ورحمه. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لعلتين. أولا فيه انقطاع لأنه من رواية مكحول ولم يصح سماعه من أبي ثعلبة. مكحول لم يصح سماعه من أبي ثعلبة. إذن هذه العلة الأولى. والعلة الثانية اختلف في رفعه ووقفه. المرفوع أخرجه مسدد بن مسرهد في مسنده، والموقوف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وفي تحسين المصنف نظر مما تقدم، قوله إن الله تعالى فرض، هذا هو الأصل الأول من الأصول الأربعة التي في هذا الحديث، وهي الفرائض، وهي أهمها وأعظمها، ثم الحدود، ثم المحرمات، ثم الأمور المسكوت عنها. ومن أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما لا يعني فقد استكمل أمور الدين. والفرائض جمع فريضة، وهي ما فرضه الله على عباده، من ما فرضه الله وأوجب القيام به، مثل الأركان الخمسة وما يتبعها من الفرائض الأخرى، فيجب الإتيان بها، ولا يجوز الزيادة عليها، ولا يجوز النقص عنها. قوله فلا تضيعوها، هذا يشمل إضاعتها بتركها، ويشمل إضاعتها بالتفريط بشيء من واجبات الفرائض كالصلاة والصيام ونحوهما، لأن قوله فلا تضيعوها نكرة في سياق النهي، فيشمل كل أنواع التضييع. قوله وحد حدودا فلا تعتدوها، هذا يشمل الحدود التي بمعنى الواجبات، والتي بمعنى المحرمات، والتي بمعنى الحدود المقدرة، والتي بمعنى الحدود غير المقدرة وهي التعازير. وقوله حد حدودا فلا تعتدوها أعم من الذي قبله، وهو الفرائض التي يجب الإتيان بها. الحدود التي بمعنى المحرمات هذه لا يجوز قربان، وأعظمها الشرك، ثم شعب الكفر كالرياء والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين والكذب والغيبة والنميمة. أما الحدود غير المقدرة ومنها التعازير فهي من محارم الله، قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. قوله حرم أشياء فلا تنتهكوها، أعظم المحرمات الشرك بالله، ثم المحرمات دونه من السحر وقتل النفس بغير حق والزنا والخمر والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين، وكذلك المحرمات من المأكولات والمشروبات والملابس. وحرم أشياء فيه تنبيه على أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، ذلك أن المحرمات محصورة ومحدودة ومعدودة، وأن ما سواها لا تحريم فيه. قوله فلا تنتهكوها هو المبالغة في طرق حرمات الشرع، وهذا لا يكون إلا ممن ألقى جلباب الحياء، أما من وقع في شيء منها مع خوف أو حياء فهذا يرجى له الخير بحيائه وخوفه. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وهي سوى ما أوجب الله، وسوى ما حده الله مما لا يجوز تعديه، وسوى ما حده الله مما لا يجوز انتهاكه، فهو من المباح. والأصل في الأشياء الإباحة والبراءة الأصلية، وعدم التحريم إلا بدليل يدل على ذلك. قوله وسكت عن أشياء وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإنه عام في كل مسكوت عنه، لأنه سيق مساق الامتنان، وهذا من دلائل العموم. ثم إنه ذكر هذه الأشياء المسكوت عنها بعد ذكره أنه حرم أشياء، فدل على أن ما سواها في دائرة الإباحة. هذا ما تيسر إراده، وأعان الله على قوله إن صواب فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله أعلم وأحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليك ورسولك. جزاكم الله خير دكتور، وشكر الله لكم، ولقاءنا غدا إن شاء الله بنفس الوقت الساعة 6:35 بإذن الله. رابط التحضير موجود إخواني وأخواتي على الدردشة. اليوم سحبنا على من واظب على الحضور خلال الفترة الماضية، وإن شاء الله بعد كم لقاء كذا، سنسحب كذلك على من يحافظ كذلك معنا في الحضور على هذا البرنامج الطيب المبارك. نتمنى للجميع التوفيق، نلتقي بإذن الله غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.